يشير له الإسلام، يعني هو مثلا يقول بقول تبارك وتعالى من الذي يشفع عنده الا باذنه. اي انسان عاوز يسعى كلام يعرف ان الله يقول من الذي يمكن ان يشفع عند الله الا بفعل ان الله ما شاء ويقدر الى اذنه. اما لهذا هو الفهم السطحي وظاهر النص، لكن لابد ان تقول على المعنى. عليكم السلام ورحمه الله. طيب ما هو المعنى الذي نريد ان نروح عليه؟ ونقول لك ايه؟ يقول لك الايه معناها من ظل ذي يشفى عنده. ساعات انت عجل الكلام وطلع بكلام جديد. من ظل من الظل ذي اسمه اشاره بمعنى الشك، اي من ظل نفسه وهضم الكبرياء والكلام ده هو الانف او الشهور يشفى، اي يشفى من الامراض والكبر والبطر وهذه الاشياء. عيد فعل امر من انواع اي عيد هذا الكلام. طيب هل الايه فيها من شيء قريب او من بعيد الى مثل هذا؟ يعود ابن الخطاب رضي الله عنه مره يخطب في اصحابه فقرا قوله تبارك وتعالى وفاكهه وادى، فقال الفاكهه عرفناها كما الارض، ثم كتب وقال ان هذا لهو التكلف يا عمر. طيب هل ابن عمر الخطاب ما كان يعرف معنى كلمه اب في اللغه والقران جبل اللغتين؟ ليس في القران حرف واحد هذا لا يعرفون معناه ولا يعرفون يد الاب من العشر، لكن لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني مقصود حقيقة الأب وما وراء معنى النصر. يقول إن هذا هو التكلف لأننا لا أدرنا بذلك. والقرآن بما هذا كتاب علوم ولكننا لا ندرك بذلك. فالذي ينظر في القرآن على كتاب كتاب علوم أو جغرافيا ما يبدأ إلى حقيقة الهداية التي يعني نوع الصحابة من هذا الكتاب العظيم. فهو يقول إن هذا هو التكلف يا عمر. بل إن كان أول ذلك الدارج في سننه اللي في رجل عراقي كان اسمه فضيل، وكان العراق لهم يعني لحوات كده ولدت، فصغير العراقي ده في جناد المسلمين جعل يسألهم عن المعنى والداريات الأرض، والداريات الأرض وعرفنا ليش؟ مقصودنا ليش؟ لكن فضيل أراد أبعد من ذلك. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان وقائد الجيش آنذاك، أول ما سمع الوردودي يسأل ثلاثة الأول أبكت ابن عمر الخطاب يقول إن عندي واحد بيسأل لجنان المسلمين عن معنى الزواج وقال أطيبه إلى اليد. هل هو إلى عمر الخطاب؟ فيا عمر الخطاب جهز له رسائل من جديد. جديد على الرأس. فدخل الرسول وقال له جئته بفضيل، قال انظر لئلا يسلم فتصيبك مني العقوبة المرجعة. إيش عقل هذا؟ دخل فضيل إلى الرأس. فقال له عمر الخطاب تسأل عن مشيته، وجعل يضربه على ظهره حتى أجمعه حتى رأه من مجلس الكامل، فتركه حتى برأ ودعا به فضربه حتى أجمعه وتركه حتى برأ ودعا به، فلما هم أن يضربه فقال له يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برحت. لا أرسله وأتى ابن موسى الأشعري لا أحد يكلم هذا الإنسان أبدا. فكان فضيل الأواد يمشي في أسر ورجال ولا أحد يكلمه، فشق ذلك عليه. فشك لأبن موسى الأشعري فذهب إلى عمر إلى رجل حسن التوبته وأتاه. لكن ذلك عنده كان يسأل عن التاريخ الأول. فلم يعرض الخطاب أنه يعني المسلمين يكلموه ويجلسوه. شوف وزي ذات الأرض لو إن واحد من العربي ده موجود كان يوقف كانت عرقه طارة بهذا القول، فالحياة كان كل عز وجل ويحرفه بهذه الدرجة لدعوة هذا عند بعض أنه لو طلع الشرع هذا حال عليه القرآن لأنه ورثه. يعني تصور إن الناس اللي هم عانوا شرق والله تعالى مكنهم وجمعوا بالملايين المليانة تجد الرجل اي مصدر لا ينفق فيه الذي قام بذهب الى العلم انه يعني سيكون في حلمه او على الاقل من وجهه نظره اذا استحق الطريق ان يقول للطريق المدى وعلى الارض ينزل شبابي والرجل يروح عليه شبابه الحياه فهذا يعني اضيعه هذا الحوله. وتجد الحديث جدا على عصام الله وتجد الى بلده الكفر عند المساعد عليه. طيب مات هذا الرجل وورث ولده هذا المال. انظر الى صح الولد في مال ابيه. لو انه انفقه كله في صحوه من النهار ما ترك عليه واحد. هذا شأن الوالد مع شأن الذي جمع. هذا قدر على هذا الكتاب. احنا وجدنا كتاب بذلك اصبح من السهل ان تجد من يقولون بتفسير الاشاره ويحرفون القران الكريم. ابن عربي هذا ايضا الرجل يعني فسر التراب العربي ان الذين كفروا سواء عليهم ان تفسهم اي لم تنزلهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصار الاشاره وعلى اولادهم. الآية لي أي واحد يسمعها يا الناس الذين كفروا كافرين الذين كفروا بالله وأن الله قسم على سمعهم وعلى قلوبهم وعلى أبصارهم فلا يهتدون. هو ما الذي لا أن هذه الآية إنما نزلت في أهل الواقع الذين كفروا أي الذين كفروا إيمانهم أي ربهم لأن أصل الكفر والتوحيد وتؤمن بالكفار او كافرا من قوله وقال فرسل غيثا اعداد الكفار على بدر الكفار هم الزراع لانهم يورون البدر حراسا للارض فسموا كفراء على الكفر وسمي الليل كفرا لانه يغطي النهار وسمي الكفر كفرا لانه يحكي الايمان. ان الذين كفروا اي غطوا ايمانهم خشيه ان يحفظ بالروايات والصحه. ان الذين كفروا سلام عليهم انذرتهم أن لم تنذرهم لا يؤمنون أي لا يصدقون بتأثير الله وإيمانهم وتحديهم وإلى آخره. ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره وعلى سمعهم فلا يسمعون إلا منكم وعلى أبصارهم غشاوة فلا يرون غيركم. كل حرف هان عليه القرآن الكريم تحرف هذا القرآن بدعوة التفسير. الصحابة ما كان واحد منهم حاشا لله يعني ما وضع الصحابة أيضا في قول هذا أن القرآن أن السيف ينقص قدره ينقص قدره إذا قيل إن السيف أفضل من العصا يعني مجرد أن تعمل القرآن من السيف والعصا هذا انتهاك لمتاح السيف من غير القرآن أصلا من السيف والعصا. فهو هناك حقيقة فرق شديد بين هؤلاء الصحابة الذين قاتلوا على هذا الكتاب وبين الذين ورثوا الكتاب من بعدهم. الصحابة الله ما عليه كان يميز دينهم عن الأجل الذي بعد ذلك هو الانفعال في المصر. كانوا إذا سمع المصر انفعلوه في الحال يعني أبو الدحداح رضي الله عنه قصته لها أكثر من لفظ ونقص هذا النقص الذي يذكره أيضا صحيح رواه البخاري وغيره أن الأحداث رضي الله عنه كان عند النبي عليه الصلاة والسلام يوما فمن قوله تبارك وتعالى من الذي يكرم الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فقال أبو الأحداث يا رسول الله الله رحمه القول قال نعم قال عندي حائط في المدينة أو كان هذا الحائط فيه 600 ألف نخلة ونعلم ان البضاعة من عرض غالبا كانت كم؟ 600 نخلة هذا رجل قال غير عن ربي ان اقرأته حارثي هؤلاء قال لك الجنة قال فاني اشيبك انني اقرأت حارثي هذا ربي وخرج من المجلس وذهب الى باب البستان. فرح باب البستان بالداخل زوجته واولاده فوقف على الباب وقال يا ام التحفاح اخرجي باولادك فاني اقرأت حارثي هذا ربي. فقالت المرأة ربي حلبي يا أبا تحلح أشوف استعلاء المرأة بالإيمان لأن قالت له يعني تضيعتنا وكنت تضرع بسوي سهل فقط وأبت لنا ثلاثين وأولاد أقول مستمت الأولاد. ما قالت المرأة هكذا لأن استعلت بإيمانها وأبو تحلح لم يدخل البستان لأنه لم يعد بالشركين لم يعد بشكل منه وأخره لله تبارك وتعالى لذلك وقف على باب البستان وقال أقول خذي بأولادك لأني أقرأت حلبي هذا ربي. وقد صح عن ابي صالح الانصاري نحو هذا وان هو لما نزل قوله تبارك وتعالى من الذي يطلب الله قرضا حسنا فقال وقل عندي بستان كذا وكذا فهو في سبيل الله فقال يعني اقسمهم بين يعني اقربائك او ذوي رحم وقسمه ونرى يعني ابي بن كعب وجماعه من اقربائه ما لغايه يوسف عال شديد للنصر بخلاف مثلا اليهود يعني شوف الشيخ الكبير من الذي يخلق الله خلقا حسنا، شوف الصحابي بشر شعر اللي هو قول فقرة رب محمد إلى وجه القول. فشوف من فعل هؤلاء وشوف هؤلاء لما ذكر عليهم الرب يعني ذكر الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يكون هدى وشفاء للقرآن ويكون عمل على آخره. فسبحان الله عليه يعني الصلاة إذا سمعوا إن فعلوا للنص وكما يعني ذكرنا ذكرنا روح الحمل إن كل هذا كان هو فرعا على أحد النبي عليه الصلاة والسلام وكان يكذبونه بالآباء والأمهات وبالأنفس كما يعني صح في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحد إليه من ماله وولده والناس أجمعين. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. فانظر لماذا استثنى عمر ولا استغفر رضي الله عنه أولا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر النفس في الحديث. وإلا هذا تصور إذا كان الحديث هكذا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من آله وولده ونفسه والناس أجمعين، كان ممكن عمر بن الخطاب يقول أن أحب إلي من كل شيء إلا نفسي؟ هذا غير ممكن. إنما يا أستاذ النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يذكر النفس الحديث استثناها عمر بن الخطاب، فلذلك لما قال له لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك قال أنت الآن أحب إلي من نفسي. يعني إذا كان هذا حب جاهز في نفس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لذلك حول التحاول ما كانوا يدفعون النصوص كانوا يشعرون له بخلاف كثير من الأجيال الأخيرة، بس قد يدفع النص ويخالفه. يعني تقول اتق الله يقول الله اجعلنا من المتقين وهو يشاهد في المخالفة، يعني هو ناس فأنه يقول الله اجعلنا من المتقين، صحابة ما كانوا كذلك. فالحقيقة قلنا نحن نحتاج أن نعيد النظر في محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، هل نحن نحبه حقا أم لا؟ واليوم كل إنسان في كل مريض حديد نفسه وأقف بين يدي ربه غدا وحيدا جريدا وينظر أي من المخالفات التي في بيته يعني هو رب البيت ولا سلطان لأحد عليه، أي من المخالفات تكون في هذا البيت وهو لا يعني وهو مقصر في رفعها أو في يعني القيام بأمر الله تبارك وتعالى في أهله وفي أولاده، أين المخالفات؟ انظر الإنسان في نفسه هل يحب النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الحب الذي يجب عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكون أحب إليه من أهله ونفسه وولده والناس أجمعين؟ يعني الإمام الشافعي رحمه الله الفقيه السدي في رسالة له لطيفة اسمها بيان قول الإمام المقتنبي ويصح الحديث قبل الحديث لمن المغتربي والإمام الشافعي رحمه الله يقول وقد سئل يعني إذا كان هناك روى يعني حديث وفتوى عارف والحديث يضاد الفتوى يعني فتوى في المذهب وهو مثلا شفيع المذهب وفي حديث نص الحديث يخالف فتوى المذهب لأي الفتوان يأخذ قال يأخذ الحديث وليفرض احدكم نفسه بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام وامره بهذا الامر اكان يسعه ان يتخلف؟ لا يسعه ان يتخلف، لو انه رسول موجود عليه الصلاه والسلام وقال له افعل كذا ما كان يسعه ان يتخلف، حينئذ تسال فما هو الفرق بين امر النبي عليه الصلاه والسلام المباشر وبين ان يصرف امره؟ وقد اتفق العلماء على ان الرد الى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته اليه وبعد مماته الى سلمته فلا فرق بين ان يامر النبي عليه الصلاه والسلام امرا مباشرا وما بين ان يسلك امره بعد ذلك على لسان ثقه ممن يؤمن امره. احنا ننظر اخواننا في انفسنا وفي من نعود ونتقي الله تبارك وتعالى فيهم، فان الرجل لو اخذ الدرجه النهائيه في الحساب يوم القيامة على مستوى نفسه يمكن أن يوقفه أهله على سبيل الأرض، يعني لو واحد واخذ 10/10 في الحساب يمكن أن توفيه امرأته أو ولده يوقفوه على سبيل النار وهو قصر وهو لم يأكل بأمر الله تبارك وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عما ترعى كلكم راع وكلكم مسؤول، إذا الحيل عليك تقيم ليس حينا ليس الحقم كل أولادك مسؤولون منك وكذلك مرأتك وكذلك من يكون لك عليه الولاد والجهد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول يتبعون أحسنه وأن يرزقنا وإياكم حبه تبارك وتعالى وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه إنه ولي ذلك القدر على الترك لهذا. أسأل الله تبارك وتعالى.